دمعي هما حتى خشيت من العمى وغدا فؤادي كالزجاج مهشما. لا تحسبوا أني كتبت قصيدة لكنها الأشجان تنطق أبكما. لا تحسبوا أني كتبت قصيدة لكنها الأشجان تنطق أبكما. لا تحسبوا ليلى تتيم مهجتي، ما زلت بالقدس الجريح متيما. لا تحسبوا ليلى تتيم مهجتي، ما زلت بالقدس الجريح متيما. ما زلت بالقدس الجريح متيما. حتى خشيت من العمى وغدا فؤادي كالزجاج مهشما. دمعي هما حتى خشيت من العمى وغدا فؤادي كالزجاج مهشما. كم صاح فينا القدس أين رجالكم؟ أين رجالكم؟ أين الأسود وأين من يحمي الحمى؟ يحمي الحمى. كم صاح فينا القدس أين رجالكم؟ أين الأسود وأين من يحمي الحمى؟ يحمي الحمى. كم من صغار يتموا وتشردوا، كانوا بظل أب فصاروا يتما. كم من صغار يتموا وتشردوا، كانوا بظل أب فصاروا يتما. كم رملت كم ثكلت أم، وكم بيت أمام العين صار مهدما. بيت أمام العين صار مهدما. خشيت من العمى وغدا فؤادي كالزجاج مهشما. دمعي هما حتى خشيت من العمى وغدا فؤادي كالزجاج مهشما. يا قدس يا أرض الطهارة والهدى، أنت الفؤاد وأنت للأرض السماء. يا قدس يا أرض الطهارة والهدى، أنت الفؤاد وأنت للأرض السماء. لا تيأسي رغم الأسى وتجلدي، لا تيأسي رغم الأسى وتجلدي. إني أرى ثغر الزمان تبسما، إني أرى ثغر الزمان تبسما. دمعيهما حتى خشيت من العمى وغدا فؤادي كالزجاج مهشما. دمعيهما حتى خشيت من العمى وغدا فؤادي كالزجاج مهشما.